البحر المديد. مختارات شعرية ونثرية من التراث الصوفي الإسلامي. مع عبد اللطيف بن يحيى. مرحبا بكم سيداتي سادتي. حلقة هذا اليوم من البحر المديد نخصصها لقطب صوفي كبير انتشرت طريقته الصوفية في كل الآفاق والأصقاع، إنه سيدي أحمد التيجاني. ولد الشيخ سيدي أحمد التيجاني بقرية عين ماضي سنة 1150 للهجرة 1737 للميلاد، وتوفي بمدينة فاس عام 1230 للهجرة الموافق 1815 للميلاد، ودفن بزاويته بالحومة المعروفة بالبليدة بفاس. وقد اعتنى والده بتربيته منذ الصبا، حيث حفظ القرآن الكريم وهو لم يتجاوز 7 سنين، وبرز في طلب العلوم، ولما بلغ 21 سنة تطلع إلى النهل من معين التصوف، فسافر سفره الأول إلى فاس سنة 1171 قاصدا كبار رجال الله من الشيوخ والعارفين، ولقي في هذه الذكرى بعضا من أكابر الشيوخ، وكان من جملتهم الشيخ الإمام مولاي الطيب شريف بوزان، والشيخ العارف مولاي أحمد سقلي بفاس، وسيدي محمد الحسن الوانجلي بجبل زبيب وغيرهم. وذكر العارف بالله خليفته سيد العرب بن السائح أنه في هذا السفر حضر مجالس بعض كبار أهل العلم بفاس، وسمع بها شيئا من الحديث، وأقام بجبل العلم مدة أخذ فيها القراءة والتجويد على بعض المتقنين لذلك، وأخذ في هذه الرحلة عدة طرق عمن كان يلقنها من المشايخ، فأخذ الطريقة القادرية بفاس والناصرية عن سيد محمد بن عبد الله التزاني بالريف، وأخذ طريقة الشيخ العارف سيدي محمد الحبيب الشجلماسي الصديقي عن بعض شيوخها بفاس. ويتضح مما ذكر أن الشيخ سيدي أحمد تيجاني جال في ربوع المغرب من فاس إلى تازة والريف ووزان وجبل العلم، حيث مرقد القطب الصوفي الكبير مولانا عبد السلام بن مشيش رضي الله عنه، كل ذلك طلبا لملاقات كبار شيوخ العصر من الصوفية المربين. ثم رجع الشيخ بعد ذلك إلى الصحراء وقصد البلد الأبيض حيث زاوية الشيخ سيدي عبد القادر بن محمد المعروف بسيد الشيخ القطب الصديقي الشهير، ونزل بهذه الزاوية مدة 5 سنين قضاها في العبادة والتبتل والتدريس والإفادة، ثم انتقل إلى مدينة تلمسان وأقام بها مدرسا معلما مرشدا نافعا دون ادعاء مشيخة ولا طريق خاص مستقل، ومكث بها إلى غاية عام 1186 حيث عزم على شد الرحلة لزيارة بيت الله الحرام وأداء فريضة الحج وزيارة مرقد المصطفى عليه الصلاة والسلام. وفي طريقه إلى تونس لقي الشيخ سيدي محمد بن عبد الرحمن الأزهري فأخذ عنه الطريقة الخلوية، ثم حل بمدينة سوسة وأقام بها سنة كاملة درس فيها العلم وخصوصا الحكم العطائية، وطلب في مدة إقامته بها ملاقاة شيخ زمانه وقطب وقته سيدي عبد الصمد الرحوي، فكانت بينهما مهادات ومكاتبة. وبعد انقضاء سنة على إقامته بتونس ركب البحر إلى مصر، وبها لقي الولي الكبير والعارف الشهير سيدي محمود الكردي. وسنكتفي سيداتي سادتي بهذا السرد الموجز لسيرة حياة سيدي أحمد تيجاني وأسفاره طلبا للعلم وملاقات كبار شيوخ التصوف في القرن 12 الهجري في المغرب وتونس ومصر والجزائر وغيرها من المناطق والأقطار، لنعود في حلقة قادمة لإتمام هذه المسيرة الصوفية الحافلة مع التركيز على خصوصية الطريقة الصوفية التيجانية. Oh. من أقوال وحكم وأدعية سيدي أحمد التيجاني. السفر إلى الحق عز شأنه هو حقيقة التزكية، وهو المقصود في صحبة الصالحين والأخذ عنهم، وهو صلب طريق السادة الصوفية رضوان الله عليهم. وإن تدرج السالك من رتبتي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه في منازلي، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، هو بداية الدخول في طريق الغربة، وطلب الحق غربة، والتحقق بآية إني ذاهب إلى ربي سيهدين، حتى يصل إلى مقام المحبوبية، إن معي ربي سيهدين. فمن جمع بين صفاء العلم في أعلى مرتبة من الشهود الجامع لعلم اليقين وعين اليقين، وصفاء العمل في أسمى مرتبة من الإخلاص، وصفاء الحال في ذروة الصدق والحب الإلهي والمحبوبية، فادعه من الربانين، أو قل من الصديقين، أو ادعه صوفيا، فلا جناح عليك، فالمسمى واحد وإن اختلفت الأسماء. كلما ازداد العبد كمالا فقد اقترب ممن لا كمال إلا كماله الذاتي المطلق، ونهاية الوصول التحقق بكمال المرتبة. ولما كان الممكن عبدا لله فكماله كمال عبوديته لمولاه، وهي أعلى مرتبة في شكر المنعم سبحانه. وقليل من عبادي الشكور، وقد قال تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى. مثنى إن وجدت من يعينك في طريق السير إلى ربك عز وجل، فإن لم تجد فسر إلى الله فردا، فإن مولاك لا يضيعك، وما أحسن أن يكون الرفيق عارفا بالطريق. وقال رضي الله عنه: فهذا هو الإذن الإلهي الخاص الذي يعنيه الصوفية رضي الله عنهم. وهل يمن الله على عبده فيسمعه النداء بفضله؟ ليت شعري كيف يكون حاله. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي بن كعب: إن الله تعالى أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال: وسماني؟ قال: نعم. فبكى. رواه الشيخان والترمذي، فلسانهم لسان حق، وقلوبهم قلوب حق، ويدهم يد حق، ونظرهم نظر حق، فهم الربانيون حكماء فقهاء، والفقه الحق فقه الأرواح والأسرار، قال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. اعلم أيها الأخ أنه لا بد لكل فن من فنون العلم من قواعد يضبط بها، فيفزع في مشكلات أحكام كل فن وشوارده وغرائبه ونوادره إلى قواعده. فكما للفقه قواعد وللإعراب قواعد تنبني عليه أحكامها ويرجع إليها في ضبط قوانين كل منهما، كذلك لأهل الكشف والتحقيق وعلم الأذواق ضوابط وقواعد عليها ينبني صحيح أمرهم، ويعرف بها فاسده من صحيحه، ويرجع إليها عند ورود المشكلات والشوارد والنوادر لضبط أحكامه ومقاصده. الجلوس مع المبغضين سم يسري في صاحبه. تدلالا فأنت آل لدوغم وتحكم، فالحسن قد أطاكم. فأنت آل لدوغم وتحكم، فالحزن قد أطاكم. تهدلا تدلالا فأنت أهل لداغا وتحكم، فالحسن قد أعطاك. وتحكم فالحسن قد أعطاك. وتحدى الحسن قد أعطى فعلي الجمال قد ولاك، ولك الأمر فقدما فعلي الجمال قد ولاك. فلك الأمر فاقضي ما أنت قاضي، فعلي الجمال قد ولا آك. سيداتي سادتي، موعدنا يتجدد غدا مع حلقة جديدة من هذه السلسلة البحر المديد. إلى اللقاء. البحر المديد، مختارات شعرية ونثرية من التراث الصوفي الإسلامي. مع عبد اللطيف بن يحيى.